إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي جعل لعباده في أيام دهرهم العيد بعد العيد، وأعاد عليهم فيه من عوائد إحسانه الجديدة تلو الجديد، تعتاد منه كريم جوده ولا يزالون، وما فتئوا يسألونه المزيد قفو المزيد، وعادت عليهم الأعياد بالسرور والحبور، فمنهم هنيء وسعيد. سبحانه ذو الفضل والإحسان والجود، له الحمد تعالى وتقدس، هو يبدئ ويعيد. أما بعد، فكما أن العيد فرحة وسعادة، فهو قرب إلى الله تعالى وعباده، والفرح صفة كمال قد اتصف بها ذو الجلال والجمال والكمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بفلاك ضلت عنه راحلته وعليها زاده، حتى إذا أيقن أنه هالك فاضطجع تحت ظل شجرة ما لبث وجدها عنده، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فأثبت لله جل وعلا صفة الفرح، فالله جل وعلا يفرح، والله سبحانه وتعالى يضحك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا. فقال بعض الصحابة: أو يضحك ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إذن لا نعلم خيرا من رب يضحك. وكذلك سبحانه وتعالى يتبشبش، والتبشبش هي البشاشة، وذلك لمن توطن المسجد، أي جعل المسجد له موطنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يتبشبش لعبده المؤمن الذي يتوطن المسجد كما يتبشبش أهل الغائب للغائب عاد بعد مدة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرح والضحك والبشاشة لمن ضبطها بالشرع عبادة، وفي الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. نقول هذا في أيام العيد، فاليوم عيد، وغدا عيد، وبعد غد عيد، وبعد بعد غد عيد، والمؤمنون دائما يأخذون زادهم من هذه المناسبات ومن هذه النفحات، يتزودون بها في أعوامهم وفي سنواتهم وفي حيواتهم، فيكونون إخوانا متحادين متوادين. ولذلك الحديث عن العيد هو زاد نأخذ منه الفرحة، وزاد نأخذ منه البهجة. العيد، وما أدراك ما العيد؟ العيد يأتي مع إشراق الشمس وسطوعها، فيصادف إشراق النفس ونصوعها، فتمتدد الأرواح الطيبة مع طيب الشعائر امتزاج العصارة في الغصن النظير، وتأتلف القلوب ائتلاف السماوات، هل ترى فيها من فطور؟ العيد في اللغة السرور، وقيل هو السرور العائد، وقيل كل حين يعود هو يوم سعود وهو عيد، وقيل سمي العيد عيدا لأنه يعود بفرح جديد، وقيل إنما هو من العادة أو من الاعتياد إذ اعتاده الناس من طارف وتليد، والطارف الجديد والتليد القديم، وقيل سمي عيدا لأن الله تعالى له عوائد الإحسان يعود بها على عباده من فرح وسرور وسعادة وحبور، ومن توسعة وخير، ومن جود وبر، وفطر بعد صيام، وشكر على الإنعام، وذكر على ما أنعم علينا من بهيمة الأنعام، ومن حج ونحر، وأكل وشرب وذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، ولذلك يحرم صيامها. وكل هذه المعاني التي مرت على التحقيق تتسع ولا تضيق، فهي تأتلف ولا تختلف. فالعيد يعود، والعيد سرور، وهو سرور عائد، وهو عادة واعتياد للناس، وفيه من عوائد الرحمن على عباده من الرحمات ومن النفحات فيها ما فيها. وأما العيد شرعا فما وجدت هنالك من عرفه، ويشبه أن يكون لو عرفوه التعبد لله بإظهار السرور في أحوال مخصوصة على هيئة مخصوصة. فالعيد عبادة لإظهار السعادة، والعبادة حب وخضوع، ليست قاصرة على السجود أو الركوع، بل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومما يحبه الله ويرضاه شعائر العيد التي نتعبد بها للعزيز الحميد سبحانه وتعالى، الذي قال لكل أمة: جعلنا منسكا، أي جعلنا عيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبد لكم بهذين اليومين ليومين كان أهل يثرب يحتفلون ويعتادون فيهما اللعب، فكان يوم عيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبد لكم بهذين اليومين خيرا منهما الفطر والأضحى. فالعيد عبادة، وهو شرع من الله سبحانه وتعالى. والأعياد في ديننا قسمان: أعياد زمانية وأعياد مكانية. فالأعياد الزمانية على قسمين: الأول القسم الأسبوعي، وهو عيد الجمعة، وهو عيد الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني الجمعة، وكان قد صادف الفطر أو الأضحى، فيوم الجمعة يوم عيد، وعلى المسلمين أن يلبسوا فيه الجديد، وعليهم أن يظهروا فيه من السعادة ومن البهجة تعبدا لله جل وعلا، ومن الألفة والمحبة وغير ذلك. فهو يوم عيد اصطفانا الله رب العالمين به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة اليهود والنصارى واصطفانا نحن لذلك، فنحن الآخرون يعني وجودا، السابقون يعني يوم القيامة، ولله الحمد والمنة. وأما النوع الثاني من الأعياد الزمانية فهو العيد السنوي، وهذا في زمانين اثنين: بعد عبادة أو بعد ركنين من أركان دين الإسلام العظيم. فأما الأول فعيد الفطر بعد ركن عظيم هو ركن الصيام، لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك في النحر بعد الحج الأكبر، شكرا لله جل وعلا على هذا الركن العظيم، حج بيت الله الحرام. فعيدنا يأتي بعد عبادة، جاء بعد صيام، وجاء بعد حج. فالسنوي عيد الفطر، ويوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، يعني مع يوم الفطر عيدنا أهل الإسلام، علينا أن نعتاد الفرحة فيها، وأن نتعود البهجة فيها، وأن نلبس أحسن الثياب فيها، وأن نظهر الشعائر فيها، وأن نكبر الله رب العالمين فيها سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن مجموع الأعياد الزمانية سبعة: الجمعة والفطر وعرفة والنحر وثلاثة أيام التشريق. وأما الأعياد المكانية فثلاثة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى المسجد الأقصى. فلا تشد الرحال إلى مسجد السيدة، ولا إلى مسجد البدوي، ولا إلى مسجد الحسين، ولا إلى أي مسجد من المساجد، ولا تشد إلى القبور. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلى قبره، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. وإظهار السرور في هذه الأيام يكون زيادة عن السرور نفسه. قد يكون الإنسان مسرورا، وقد يكون الإنسان سعيدا فرحا، ولكنه لا يظهر ذلك. وأما في هذه الأيام فعلى المؤمن أن يظهر البهجة والسرور في نفسه، وفي ثيابه، وفي هيئته، وفي أهله، بالتوسعة عليهم، وبالنفقة عليهم، وغير ذلك مما أتى في شرعنا الحنيف، حتى يفعم الزمان والمكان بالبهجة تعبدا لله جل وعلا. عن عائشة رضوان الله عليها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها جاريتان تضربان بالدف ويقولان: من أشعار يثرب، ومن أشعار الأوس والخزرج، من أشعار بعاد. فقال: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. ففي العيد يترك الجواري، وتترك الفتيات، ويترك الأولاد في اللعب وفي التوسعة عليهم، ويعطون من الأموال، ويعطون من المأكولات ومن المشارب، وتظهر عليهم البهجة في ملابسهم وفي هيئاتهم وغير ذلك تعبدا لله جل وعلا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعهم يلعبون في مسجده صلى الله عليه وسلم، وتشاهدهم عائشة رضوان الله عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، بعثت بالحنيفية السمحة. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. فهذا من شعار الدين أن نظهر السرور، وهذا ما يغيظ الكافرين والمشركين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقولنا: في أحوال مخصوصة، أي في أماكن مخصوصة وفي أزمان مخصوصة، كما مر معنا أن الأعياد قسمان: زمانية ومكانية. وأما قولنا على هيئة مخصوصة فيعني على مراد الشارع الحكيم من إظهار مراضيه واجتناب معاصيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقولنا في تعريف العيد أنه التعبد لله جل وعلا، هذا فيه إخلاص النية بإظهار السرور، أن نظهر السرور في أقوالنا وأفعالنا وملابسنا ومعاملاتنا ولقائنا بالناس وإتحافنا الزوار والضيفان وغير ذلك من إظهار السرور في أحوال مخصوصة على هيئة مخصوصة، يعني على مراد الشارع الحكيم من إظهار مراضيه واجتناب معاصيه. فمن ذلك الجهر بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا يكون في عرفة وفي يوم النحر وفي ثلاثة أيام التشريع، يعني غدا وبعد غد وبعد بعد غد. يكبر المرء دبر كل صلاة ويدبر ويكبر في الشارع وفي البيت وفي العمل، يكبر الله سبحانه وتعالى. وها هنا يتضح بجلاء صفاء المعتقد، حيث نثبت لله جل وعلا صفاته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وكل معبود سواه فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، ولله الحمد، له المحامد كلها سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أي الاحتفال بالعيد الغسل والطيب. فعن علي رضي الله عنه اغتسل للجمعة ولعرفة وللفطر والنحر، كل يوم عيد وكل اجتماع للمسلمين يستحب فيه طيب الهيئة وطيب الرائحة والنظافة والتطهر، حتى ينهاك عن إيذاء أخيك المسلم ولو بخبث رائحة، حتى قال من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا هذا، لا يؤذينا بخبث رائحته، فكيف بالذين يدخنون، وغير ذلك مما هو منهي عنه شرعا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل للعيد رضي الله عنه، ومعلوم أن الغسل يكون معه الطيب والعطر والرائحة الطيبة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال في الجمعة يستاك ويأخذ حتى ولو كان من طيب أهله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الطيب في خارج البيت إنما هو للرجال، وأما للنساء فقال أيما امرأة استعطرت وخرجت ليجد الرجال من ريحها فهي زانية، ونعوذ بالله جل وعلا من ذلك. ولذلك على الرجال أن يتقوا الله في النساء، وعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا في الرجال، وعلى المرأة إذا خرجت أن تخرج بالثياب الشرعي المرعي، وأن تخرج متبذلة، وأن لا تخرج متعطرة ولا متطيبة، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأعياد نخرج النساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور والحلير، يخرج النساء والبنات يشهدن التكبير والخير ودعوة المسلمين. ومن ذلك تهنئة المسلمين بعضهم ببعض، حتى كان سلفنا الصالحون رضوان الله عليهم يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، وهذا يكون مع الفرحة والبشاشة ومع التبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. ثم إذا أتى العبد المصلى فليجلس مكبرا ذاكرا لله جل وعلا، ولا صلاة قبل العيد ولا بعدها، وإنما من سنته أن يصلي المرء ركعتين في بيته إذا عاد إلى بيته كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم. وصلاة العيد ركعتين، يكبر في أولاهما سبعا ويكبر في الثانية خمسة على الراجح، ثم بعد ذلك يستمع الخطبة وينصت لها تعبدا لله جل وعلا، يتعبد لله جل وعلا بالتكبير وبالذكر وبصفاء القلب وانشراح الصدر وباستماع الخطبة والموعظة، كل ذلك صدقة منك تتصدق بها على نفسك، كل معروف صدقة كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تكون خطبة العيد في المسجد ولا تكون على المنبر، هذه سنة أحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يعود المرء من طريق غير الطريق ليشهد له الثقلان، ولتشهد له الطرق، ولتشهد له الجمالات، كل ذلك يشهد لك على سيرك وعلى ذكرك لله سبحانه وتعالى. ثم من أراد أن يذبح فله أن يذبح يوم النحر وهو أفضل شيء، وله أن يذبح ثاني أيام العيد أو ثالث أيام العيد أو رابع أيام العيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام ذبح ونحر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يستطع أن يذبح أول يوم فليذبح في الثاني أو في الثالث أو في الرابع إلى آخر شمس أيام التشريق كما هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذبح أضحية فلا يبع منها شيئا لا لحما ولا جلدا ولا عظما، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطي الجازر منها شيئا، نحن نعطيه الثمن من عند أنفسنا، فإن كان الجازر قريبا أو كان فقيرا فاجعله يذهب ثم أرسل أنت اللحم أو ما شئت إليه إلى داره كما ترسل للفقراء أو إلى الأحباب الذين ترسل إليه. وأما أن يأخذ هو بعد جزارته فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن بيع الجلود، فقال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وعلى المرء أن يوسع على الأهل والعيال في النفقة كما مر معنا، وعلى المسلم أن يجتنب المعاصي والمحدثات من تبرج النساء ومن الاختلاط ومن الموسيقى والمعازف والأغاني ومن المؤذيات كالألعاب النارية ومن البدع والضلالات كزيارة القبور في أيام العيد وإظهار الحزن في أيام العيد مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. إن المتأمل في العيد يجده عبادة من فرحة وسعادة وذكر لله وتوحيد وصلاة وخطبة وصدقة، وتأتي بعد صيام أو تأتي بعد حج. فهذه أركان الإسلام الخمس: توحيد وصلاة وصدقة وصيام وحج. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا التوحيد والمتابعة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. عيد الفطر بعد صوم رمضان، وعيد النحر بعد الحج الأكبر وبعد صيام العشر من ذي الحجة. انظر إلى هذه الاحتفالات بالعبادة لله سبحانه وتعالى، واعلم أن الصدقة أعم من النفقة، فيتصدق المرء بتكبير وبتحميد وبتهليل وبتسبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة. والتهليلة قول لا إله إلا الله، بل إنك عندما تلقى أخاك بوجه طليق صدقة عليك، والكلمة الطيبة صدقة أيضا، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ولا يهلك على الله إلا هالك. هذه الأركان الخمس في العيد وحده، فضل عما فيه من بر وصلة وأخلاق ومعاملة وألفة واجتماع وفسحة واتساع، فلله الحمد وحده ليس شيء كمثله، وأفضل صلواته وتسليماته على عبده وسيد رسله محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، ففي مثل هذا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن لم يشأ فقد أجزأته من الجمعة. نذكرها هنا بأن البعض يركن إلى بيته لا أنه أتى الجمعة ولا أنه صلى الظهر. يا عبد الله، من شهد العيد رخص له في عدم شهود الجمعة، لكن لا تسقط عنه الفريضة بحال، إلا أن يأتي الجمعة وهو خير له وأبقى عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمدمعون. وله رخصة أن يصلي الظهر في بيته، وأن من لا يصلي لا جمعة ولا ظهرا فقد خالف مراد الشارع وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بسنته، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على سنته، ونسأله سبحانه التسديد والتأييد بفضله ومنته، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.